الدرجة الثالثة من البنك العقاري مكان وقدره 300,000 ريال لبناء المسكن. ولأولاد وقد فعل ذلك وانتهى من البناء وأراد أن يرد القرض كاملا للبنك لكي يحظى بخصم 90,000 ريال. ولما عزم على رد المبلغ قال أحد أولادي: يا والدي أعطني هذا المبلغ وأنا سأدفع هذا المبلغ للبنك على شكل أقساط، بل هو المستفيد من هذا المبلغ سوف يتاجر فيه لصالحه، فما الحكم في هذا المبلغ الذي أخذه الوالد من ولد من والده؟ ما هذا المبلغ يا قضية؟ لا لا لم يتوصى به وصوبه من أجل تحصيلها عن وجه، وإنما أراد بذلك المصلحة فليستفيد وفليستجد. وإذا وحرمت المبلغ أكثر من الآخر من ولا حرمت المبلغ أكثر من المبلغ الذي أخذه؟ لا ليس فجأة ولا لا ليس فقط من أجل زيادة المبلغ، لكن هناك تساؤلات أخرى. وإنما إذا قد يكون هذا في شيء من جهة إخوته، قد يكون إخوة يقول الإخوات أيضا يريدون هذا الشيء، إذا كان كل منهم يريد هذا الشيء فما لازم أن يجمع بينهم أو يتقى مانعا، أما إذا كان أيضا ثانيا ويعطي هذا الولد الذي يطيق به أو يتلذذ أو يبني به بيتا ويلتزم بأقساط البيت حتى يرد هذا الوقت لأن غير زيادة فلا بأس. أما إذا كان هذا الشيء يثبت هذا بينه وبين إخوته فينبغي أن يفتح بينهم هذا المبلغ وكل مرة يزيد بقصد البنك أما لا يعطي من شيئا ويعطي البنك ويأخذ هذه الفائدة التي من يشاهد المرة الثانية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.